وقال وقرأ روح وأبو جعفر وخلق الهاتف بالنور ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس. وهذا معنى قوله وفي الظلمة والماء يحشرهم يبن. وقيل يكن أنس وموقف الجرى برفع النعل عنه، والنعل ترى المسار إليه بالألف من إنجرى وهو أبو جعفر بالتأنيث، ورفع كلمة موتة بالتسجيد مع التسجيد في قوله تعالى وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، إلا أن تكون ميتة أو دما مسبوحا. فرع بالتأنيث في الفعلين ورفع كلمة ميتة وأيضا مع التشديد على قاعدته ومذهبه. وأنس يقول وكن تكن ونكر الجرى وبالرفع مع العنه المعنى وبث يكون فيه، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من حج هو خلق العاجل. قرأ قوله تعالى إلا أن يكون ميتة، وقرأ كذلك إلا أن تكون ميتة بالتأنيث في الأول والتذكير في الفعل الثاني، وقرأ أيضا يعقوب كذلك إلا أن يكون ميتة ويكن ميتة فهم فيه شركاء كذلك. ثم قال وفد وأن تفضل، وفد وأن تفضل، ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حب وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما بتخفيف النور وعدم التسجيل، وأن هذا صراطي مستقيما، وقرأ خلف العاشر موافقا لحمده وإن هذا صراطي مستقيما، وقرأ أبو جعفر موافقا لنافع وأن هذا صراطي مستقيما. ثم قال وقل صرفوا كلا، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من كلا وهو خلف العاشر. قرأ قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأيضا في سورة الروم من الذين فرقوا دينهم بالتسجيل وحذف الألف. وبهذا يقول خلف العاشر قد خالف روايته عن حمزة الصابرية، حيث إن حمزة يقرأ هكذا إن الذين فارقوا دينهم من الذين فارقوا دينهم في سوق الروم. وهذا معنى قوله وفد وأن تفضل وكن فرقوا كلا. ثم قال وعصر ملعون يركع أمثالها بنا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من قرى وهو يعقوب يقرأها كذا من جاء بالحسنة فله عصر أمثالها، عصر أمثالها، أمثالها صفة بعصر. وباقي القراء ومنهم أبو جعفر وخلف فرأوا فله عصر أمثالها على الإضافة. ثم قال فقد جئت ينفذ قبله ليلنا القلى والمعنى ان المثار اليه الساق من قلى وهو رويح عن يعقوب قرأ هكذا في سورة سبأ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا الضعف بالرب على انهم السبب مؤثر ولهم خبر مقدم وجزاء منصوبه على المصدريه لانه مصدر وما فلا ان ياتي بهذا الموضوع في سوره الانعام لعلاقته بتمرين فله عشر امثالها وسوره الانعام فيها يا زائده في قوله تعالى وقد هداني اثبت الياء وصلا ابو جعفر وحذفها وصلا واثبتها يعقوب وصلا ووصلا والله اعلم. سورة الأعراف والأنفال سورة الأعراف والأنفال من لفظ الذرة المضيئة المسلم من قراءات العصر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا تخرى بسلف لفظ خالصة الأفا تستحق مع أبلغكم حما يغشونه ان لعنتك لتخلجك وما يخرجك من يسر الخلفه الدماء وحسب اله غيره مسجدا امسحا وكفر ما يستعذب وكل على له ولسانك يحلو وابن كرمك وخذ حلم الكوثر خطيئات كلها كورث يقول خاطبا سل كورث يقول خاطبا سل ويلحد ابن يذكر كحافظ ضمن الطايا يقف اسكنا ضمن الطايا يقف اسكنا وقصر انا ما كسر نعلا ومنذك السحل مؤمن يقرا يغشي كنسر الولا حلا يعمل خاطب هو حيا ظهرا فتنفس ويحسب اخر خاطب فاكلا وفي كره اثبت وفي كره اثبت وضعف الكحل قلب رهنك وفي كره اثبت وضعف الكحل قلب وحرك من بالاهلك بلا لوم اثارا مع الالى وفي كره اثبت وضعف الكحل قلب اهلك اهلك بلا لوم اثارا مع الالى يقول تألف بطولا وجب السحل كتل واقرأ الأسرى حميدا مفصلا أكثر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا تفرد سم حمم والمعنى في قوله تبارك وتعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تخرجون قرأت لجميع القراء تخرجون بالبناء للمسؤول، ولكن قرأها المثار إليه بالحاء من حمل وهو يعقوب، ومنها تخرجون بفتح التاء وضم الراء بالبناء للفاعل، بالبناء للفاعل. وهذا معنى قوله هنا تخرج الفم حملا. وأما في سورة الروم والجافية والزخرف فكل إمام من هؤلاء الأئمة الثلاثة يرجع إلى أصله الشافعية، فيرجع أبو جعفر إلى قراءة نافع، ويرجع يعقوب إلى قراءة أبي عمرو البصري، ويرجع سلف العاشر إلى قراءة حمزة في هذا الموضوع الذي قال الله فيه ومنها تخرجون. وقوله ولفظ خالصة الأذى، المعنى أن المثار إليه بالألف من أتى وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة نسبت على الحال، وهكذا قرأ يعقوب وخلف العاشر فاتفقوا على قراءتها في النفس. تفتحوا اسكت مع ابنكم حلا، والمعنى ان المثار اليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح بتسجيل التاء. وبهذا يكون قد خالف قراءته عن حمزه عن ابي عمرو في الشافعيه، خالف يعقوب ابا عمرو في الشافعيه، لان ابا عمرو يقرا لا تفتح لهم ابواب السماء بتاء الخطاب وتخفيف التاء، ولكن يعقوب قرا لا تفتح لهم ابواب السماء، وهكذا قرا ابو جعفر كذلك. ولكن خلف العاشر قرا موافقا لحمزه لا يفتح لهم ابواب السماء، ثم قال ايضا تبلغكم حلا، والمعنى ان المثار اليه ايضا بالحاء من حلا وهو يعقوب قرا قوله تعالى ابلغكم رسالات ربي وابلغكم ما ارسلت به في سوره الاحقاف، قرا في هذين الموضعين ابلغكم بفتح الباء وتسديد اللام. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو البصري، لأن أبا عمرو يقرأ ابلغكم بسكون الباء، وهكذا قرأ خلف العاشر وقرأ أبو جعفر كذلك ابلغكم في السورتين، ابلغكم حلا لغفر له. والمعنى الضمير يعود على المثار اليه بالحاء حلا وهو يعقوب يغسل له، يعني قرأ قوله تعالى يعقوب يغسل الليل النهار يطلبه حديثا، وكذلك يغسل الليل النهار في سوره الرعد بتسديد الشين يغسل له. وهكذا قرأ خلف العاشر كقراءته عن حمزة يغشي أيضا في السورتين، وقرأ أبو جعفر كقراءة نافع يرسم ليل النهار في السورتين. وهذا معنى قوله يغشي له، ثم قال اللعنة اسمك حمزة، والمعنى أن المثار إليه بالألف من اسمه وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى كقراءة حمزة في الشافعية فأخبر مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وهكذا قرأ خلف العاشر كقراءة حمزة. إذا أبو جعفر وخلف اتفقا أن لعنة الله على الظالمين. وقرأ يعقوب كقراءة أبي عمرو البصري، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين بتخفيف أن ورفع كلمة لعنة، أن لعنة الله على الظالمين. ثم قال: ولا يخرج اطلب الخلف بالدنا. والمعنى ان المشار اليه في الباء من بدنا وهو ابن وردان عن ابي جعفر قرا قوله تعالى: والذي خبث لا يخرج الا نكدا، لا يخرج الا نكدا بضم الياء وكسر الراء. والوجه الثاني له كقراءة الجماعة: لا يخرج. وقرأ ابن زناد: لا يخرج كالجماعة. وكلمة نكد قرأ أبو جعفر من الروايتين: نكد بفتح الشاء، نكد لا يخرج. ثم قال: وحفظ إله غيره نكد الألف تحن، وحفظ إله غيره نكد الألف تحن. المعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، أي لما وقعت في القرآن الكريم. ما لكم من إله غيره. وقرأ خلق العاشر ويعقوب كقراءة الجماعة: ما لكم من إله غيره. ومن قرأ أبو جعفر قرأ: ما لكم من إله غيره، على أن غيره صفة على اللفظ في قوله تعالى: ما لكم من إله. فإله مجرورة منه، وغير صفة لإله صفة لفظية. وقرأ باقي القراء كما ذكرت: ما لكم من إله غيره، فغير إنجاز صفة على المعنى أو صفة على المحل، لأن تقدير الجملة تقدير الجملة: ما لكم إله غيره. فمن حرف جر جيء به لتوكيد الجملة. فلأجل هذا قرأ أبو جعفر: ما لكم من إله غيره، وقرأ غيره: ما لكم من إله غيره. يقتل مع يدفع اسجد وقل على له. والمعنى ان المسار اليه بالالف من انا، والضمير يعود عليه في قوله له. قرا قوله تعالى: واذ انجيناكم من ال فرعون يسوم لكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم، بضم الياء وفتح القاف وتسديد التاء يقتلون ابناءكم. وبهذا تغلقت خالف نافع في الشافعيه، لان نافع يقتلون ابناءكم. وقرا هكذا يقتلون يعقوب وخلف العاشر، فاتفق الائمه الثلاثه على قراءتها هكذا: ويقتل ما يدفع اسمه. والمعنى ان ابا جعفر ايضا قرأ قوله تعالى: وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، بتسديد التاء وكسر الباء لا يتبعوكم. وهكذا في سورة الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. وبهذا يقول أبو جعفر قد كان نافعا في الشافعية، لأن نافع يقرأ وإن تبعوهم الهدى لا يتبعوكم، والشعراء يتبعهم الغاوون. أما أبو جعفر فقرأ كقراءة خلف ويعقوب لا يتبعوكم، والشعراء يتبعهم الغاوون، وهي قراءة الجماعة. ويتبع الفد وقل على له. والمعنى ان ابا جعفر ايضا قرأ قوله تعالى حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق، بحرف الجر، حقيق على ان لا اقول. وبهذا يكون قد قالك نافعا، لان نافع يقرا حقيق علي ان لا اقول على الله الا الحق. اما ابو جعفر فقرا كقراءه يعقوب وخلف العاشر بل وجماعه القراء حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق. ورساله يحلو، والمعنى ان المشار اليه بالياء من يحلو وهو روح عن يعقوب. قرا قوله تعالى قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي بالافراد. وهكذا قرا ابو جعفر موافقا لنافع في الشاطبيه، وقرأ روح عن يعقوب وخلق العاشر بالجمع إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذا فيها قراءتان. واسم الحلي فدل، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فد وهو خلق العاشر. قرأ قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم. فقراءة القراء إلا حمزة من حليهم. وهكذا قرأ أبو جعفر ثم قال وخذ حليهم. وخذ حليهم المعنى ان المشار اليه بالحاء من خذ وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم. هذه قراءة يعقوب. وخذ حليهم تغفر خطيئات كبيرة كورق. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حلنا وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى تغفر لكم خطيئاتكم بالجمع والرفع في كلمة خطيئاتكم، وتغفر بفاء التأنيث والبناء للمفعول. قرأ يعقوب هكذا ووافقه على هذه القراءة أبو جعفر، ولذلك عبر عن ذلك كورق. وأما خلق العاشر قرأ كقراءة حمزة وغيره من القراء نغفر لكم خطيئاتكم، وهذا معنى قوله تغفر خطيئاتكم لنا كورق. يقول خاطبا هم، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من هم وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى في الخطاب شهدنا ان تقولوا يوم القيامة او تقولوا انما اشرك اباؤنا بكاء الخطاب. وبهذا يقول قد خالف ابا عمرو البصري، لان ابا عمرو يقرا بياء الغيبه. وهذا معنى قوله يقول صاحب القبر وينحدث منه. والحدث نكتب تحاديد، والمعنى ان المسار اليه بالفاء من كبر هو حرف العاشر. قرأ قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه، يلحدون بضم الياء وكسر الحاء، وكذلك في سورة حاميم في السورة يقرأ هكذا إن الذين يلحدون في آياتنا. وقد أشار إلى هذه السورة بقوله وينحدث من اكتب بها في كفى يريد حاميم في السورة. فبهذا كل خلق العاشر قد خالف قراءته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ في السورة كيه وغير الذين ينحدون في أسمائه، إن الذين ينحدون في آياتنا. أما موضع سورة النحل في قوله تعالى مثال الذي ينحدون إليه أعظمهم، فإن خرج العاشر يقرأ كقراءة حمزة في صوت النحل. وأبو جعفر ويعقوب قرأ يلحدون في السور الثلاثة كالجماعة. في السورتين أو في السور الثلاثة هكذا. ويشهد من اكتب تحاسب ضم طاء يقصد اهدنا، والمعنى ان المسار اليه بالالف من اهدنا وهو ابو جعفر. طرا بضم الطاء في قوله تعالى ام لهم ايدي يقصفون بها يوم نقص القصد الكبرى. فلما ان اراد ان يبقس بالذي هو عدو له بضم الطاء، هذه قراءه ابي جعفر. وقرا يعقوب وخرج العاشر كقراءه الجماعه بكسر الطاء في هذه المواضع. ثم قال وقصر انا مع كسر نعما ومرده التحم، وقصر أنا مع كسر نعمة، والمعنى أن المسار إليه بالألف من نعمة وهو أبو جعفر. قرأ بالقصر بقصر كلمة أنا إذا كان بعدها همزة مكسورة في مثل قوله تعالى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قرأها بالقصر يعني بعدم النبذ في حال الوصف. وهكذا قرأ يعقوب وحرس العاشر. أما إذا كان بعد الهمز بعد كلمة أنا همزة مفتوحة أو همزة مسلومة، فإن أبا جعفر يقرأ كقراءة نافع بنبذ كلمة أنا وصلا ووقفا. وجميع القراء العشرة حينما يقفون على كلمة أنا يقفون عليها بالألف بالمبدأ أنا في جميع سور القرآن الكريم حيثما أتى. وكسر أنا مع كسر نعمة ومرد السهم موهر واقرأ لغزي وانصب الورى حلا، والمعنى ان المسار اليه بالحاء من حلا وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى بألف من الملائكة مرجفين، مرجفين فك الدار، مرجفين كقراءة نافع في الشاطبية. وقرأ خلق العاشر وابي جعفر مرقس وقرأ. ذكرت ان يعقوب قرأ مرقسي بفتح الدال، وهكذا قرأ ابو جعفر مرقسي بفتح الدال فقراءة نافع. واما خلق العاشر فقرأ كقراءة حمزة، وباقي القراء مرتفين بكسر الدال على امتلاء باسم الفاعل. فمن قرأ مرتفين وهما يعقوب وابو جعفر ونافع قرأ مرتفين على امتلاء بالمفعول منزل. والمعنى ان يعقوب ايضا قرأ قوله تعالى ذلك وان الله موهن كيد الكافرين. موهن كيد بسكون الواو وتنوين موهن ولفظ كمل الكيد. وهذه القراءه ايضا كقراءه خلق العاشر موهن كيدا. واما ابو جعفر فقرأ بالتسجيل ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. ايضا يغشي في قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. قرأ كذلك يعقوب يغشيكم النعاس، ووافقه على هذه القراءة خلق العاشر إذ يغشيكم النعاس. وقرأ أبو جعفر كلاك إذ يغشيكم النعاس. موهن يقرأ يغشي ويس بالولى حلى يعمل خاطب كلا اليه الصاع من كلا وهو رويه عن يعقوب. قرأ قوله تعالى فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير بباء الخطاب. وقرأ ريه وابي جعفر وخلق العاشر بياء الغيبة يعملون. ولكن المشار الى الجفاء من قوى وهو رويه عن يعقوب قرأ بتاء الخطاب. يعمل ذات القوى حي الزرا فتى الكفر. والمعنى أن المشار إليه بالتاء من قتل هو خلق العاشر، والمشار إليه بالحاء من كفر هو العقيق. قرأ بفتح الإضغام في قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة بكسر الياء الأولى وفتح الثانية على الإظهار وعدم الإظهار. وقرأ هكذا أبو جعفر فاتفقوا ويصلى من حي عن بينة. ثم قال ويستبعد وفاقد فاعتلى. والمعنى أن المشار إليه بالحرف من اذ وهو ابو جعفر قرأ قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا بياء الغيبه وفتح السين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. وقرأ خرف العاشر المشار اليه بالباء من قوله فاعتلى بالخطاب وكسر السين ولا تحسبن الذين كفروا سبقا. وهكذا قرأ يعقوب شغال بالخطاب وفكر الذكر وفرسدك عسلا. ثم قال في ترهيب والمعنى ان المثار اليه فقط من قد وهو رؤوف عن يعقوب فرع قومه تعالى ترهبون به عدو الله وذريته ترهبون بتهديد الهاء ترهبون وقرا باقي القراء ترهبون به عدو الله وعدوته وضعف التحرك الجديد بلا نور اثار مع القلم والمعنى ان المثار اليه بالالف من انا وهو ابي جعفر فرع قومه تعالى الان خفف الله عنكم او الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاء بالمد والهم فتصير عنده من قبيل المد المتصل الذي يمد عنده اربع حركات وهذا معنى قوله وضعف التحرك المذنب بلا نون اي بلا تنوين واما يعقوب فقرأ قراءة ابي عمرو البصري الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وقرأ خلف كقراءة حمزة وعاصم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فتح الضاد وهذا معنى قوله وضعف التحرك المهم بلا نور إثارة مع الألم والمعنى والمعنى أن المثار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ ما كان لنبي أن تكون له إثارة بتأمين تكون وجمع خلف الأسرى إثارة وقرأ كذلك يا أيها النبي كل من في أيديكم من الإثارة وهذا معنى قوله إثارة مع الأذى ثم قال بعد ذلك ثم يقول تألف إذ والمعنى أن أبا جعفر يقرأ بذلك تأليف بقوله تعالى ما كان لنبي أن تكون له إثارة بتأليف تكون وجمع إثارة وقيل تألف إذ ولادة السفن ولادة السفن جعل سفن والمعنى أن المثار إليه الفاء من سفن وهي خلف العاشق قرأ قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء بفتح الواو وقرأ هكذا أبي جعفر ويعقوب فاتفقوا وأما في سورة الكهف فقرأ خلف هنالك الولاية بكسر الواو وقرأ أبو جعفر ويعقوب بفتح الواو الولاية ولادة السهل فضل يقرأ الأسرى حميدا محسنا حميدا محسنا والمعنى أن المشار إليه الحال وهو يعقوب قرأ ما كان لنبي أن يقول له أسرى بالتفسير فيقول وأسرى وقرأ كذلك يقول يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى وبهذا تلقت ثارت أبا عمر في المجد الثاني ووافق أبا عمر في المجد الأول. وفرق الأعراف فيها يا زائدة من كان في قوله تعالى قلت النجوم ثلاثي ضرور كلمة النجوم أثبت الياء وصلا أبي جعفر وحذفها وصلا وأثبتها في الحالين وعبود قلة الضرور أثبت الياء وصلا وصلا وعبود وكلمة لا يخرج إلا ما شاد قرأ أبو جعفر بفتح الفاء وقرأ ابن يردان ما يخرج إلا ما شاد ما يخرج إلا ما شاد وقرأ ابن جماد ما يخرج إلا ما شاد وباقي القراء قرأوا إلا ما شاد بفتح الفاء. وفي سورة الأنعام عند فرق منبيكم وتنبيكم نجد أن يعقوب قرأ كل فعل استسقى من النجاة أو من التنبية بالتخفيف إلا علم موجع سورة الزمر في قوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بنفاذته قرأ روح وينجي الله الذين اتقوا بنفاذته وقرأ روح وينجي الله الذين اتقوا بنفاذته كغيرهم من القراء. وبهذا قد انتهى شرح سورة الأعراف والأنفال والله أعلم. سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام من متن الدرة المكمل للقراءات العشرة. سورة التوبة سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام وكلما رث معها سقاط الخلاف بالعذير فلو الفز وعين عشر ألا فتذكر جميعا وانبذتنا يغرب حس بظن وخفت مع الفتح مدخلا وكلمة خلف ثانيا وللإذن يلمه كل حب والرفع في رحمة فلا وكل المعذرون الخف والسوء تفتحا وللصار ترفع حب وللصار ترفع حب وأسف يليلا فسمي صدقني افتح تقطع رحما وبالصم صد إلا أن الحق قلت لا يرين خطابا صد وبالغيب صد يزور أن اتفت إنه يبدأ الجلا وقل لقضى كالسامح يمكر يد وينفيكم إذ قطع نفس الحلى الحلا يهدي سطور الهاء إذ كسرها حيا وفليفرح الخاطر كلا يجمع كلا اذا اصغر ارفع ما اذا اصغر ارفع حق مع شركائكم فاكبر فاكبر وصل فبمعي افتحت واسالا أأسكر أم أخبر كلا وافتح وافتح اثن ساق إني لكم إرداد باب أحلى عمل غير حبر كالكساء ونير سمير فدا واترك شما سلم تنصيرا سلام وياقوب ارفع الفه ونصب حافظا امرأتك إن كلا مثلي مثقلا ولما مع الطارق أتى وبيا وزخرفي جب وخف الكل خف زلفا أنا بضم وخفف وابترا بقية جنا وما يعمل خاطب معا من الخفلا صرف سورة التوبة وسورة يونس وهود عليهما السلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقل أمرك معها ثقاة الخلاف به والمعنى أن المشار إليه بالباء من بن وهو ابن يرزان عن أبي جعفر ولكن بخلف عنه قرأ قوله تعالى أجعلتم ثقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام والوجه الثاني ثبات القراء وهذا الوجه لم يذكر في تلبية النفس وهذا معنى قوله وقل عمرك معها ثقاة الخلاف به عزير فنور الحب وعين عشر ألا عزير فنور الحب والمعنى في قوله تعالى وقالت اليهود عزير لابن الله فكلمت عزير قرأت منونة في قوله وقالت اليهود عزير لابن الله بالبشار إليه بالحاء من فضل وهو يعقوب قرأ بالتنوين كقراءة الكساء وعاصم وقرأ خلف العاشر وأبو جعفر بترك التنوين فيقرآن هكذا وقالت اليهود عزير ابن الله وعين عشر ألا فسكت جميعا ينبذ اسما والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر سكن العين من كلمة عشر إذا رتبت مع الثلاثة أو التسعة أو الأحد عشر وهكذا ولكن مع اثنان لا بد من المثل فمثال ذلك اني رايت احد عشر كوكبا عليها تسعه عشر ولكن مع النفس في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله مد لازم عندهم يمد ست حركات. هذه قراءة أبو جعفر. أما يعقوب وخلف العاشر فقد قرأ كقراءة الجماعة، وهذا معنى قوله وعين عشر أرى فسكن، يعني سكن العين، فسكن جميعا يمضي اثنا. يضم قط بضم، والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى إنما المسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا بضم الياء، والبناء للمفعول والبناء للفاعل بضم الياء، والبناء للفاعل من الفعل أضل الرباعي. وقرأ أبو جعفر يضل به الذين كفروا بفتح الياء من الفعل ضل، وقرأ خلف العاشر بالبناء للمفعول يضل به الذين كفروا، وهذا معنى قوله يضل فت بضم، وفتت مع الفت مدخلا، والمعنى ان المشار اليه ايضا بالحاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا او مدخلا، وذات القراء قرأوا او مدخلا، ومدخلا ومدخلا اثما مكان، الا ان مدخلا من الفعل الثلاثي ومصدره الدخول، وأن وذاك القراء قرأوا أول دخلا من الفعل أدخل والمصدر إدخالا، وهاتان القراءتان صحيحتان. وخفتشت مع الفتح مدخلا، وكلمة تنصب ثانيا ضمن ميم يلمز كل حب، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حب وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، بنصب هذه الكلمة وهو الموضع الثاني، وكلمة الله هي العليا عطفا على الكلمة الأولى. وقرأ أيضا بضم الميم في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات ولا تلمزوا انفسكم بالحضرات بضم الميم، ثم قال والرفق في رحمة الكلى، والمعنى ان المشار اليه بالفاء وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى ورحمة للذين آمنوا منكم، وقرأ كذلك أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا على قراءتها بالرفع، وبهذا يكون خلف قد خالف حمزة، لأن حمزة يقرأ بالجر ورحمة للذين آمنوا منكم، والرفع في رحمة الكلى. ثم قال: وفي المعذرون الحس والسوء تفتحا والامصار ترفح به. والمعنى ان المثار اليه بالحاء من حز وهو يعقوب قرأ بالتخفيف لقوله تعالى: وجاء المعذرون من الاعراب. وجاء المعذرون وباقي القراء ومنهم ابو جعفر وخلف: وجاء المعذرون من الاعراب. كذلك ايضا قرأ يعقوب عليهم دائرة السوء في سورة التوبة والموضع الثاني من سورة الفتح. وبهذا يكون قد خالف ابا عمرو البصري، لان ابا عمرو يقرأ عليهم دائرة السوء، اما يعقوب يقرأ عليهم دائرة السوء كأبي جعفر وخلف وكقراءة الجماعة. والأنصار ترفح به، والمعنى أن يعقوب أيضا قرأ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بالرفع عطفا على والسابقين. وباقي القراء ومنهم ابو جعفر وخلف قرأوا والانصار عطفا على المهاجرين. وهذا معنى قوله والانصار فارفح به. واسس يمينا فسم ان سلتم. والمعنى أن المشار إليه بالألف من اسم وهو أبو جعفر قرأ بالبناء من فاعل في قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. بالبناء من فاعل ونصب كلمة بنيان. وقرأ هكذا خلف العاشر ويعقوب. ثم قال: افتح تقطع ابحما وبالدم فيه. والمعنى ان المثار اليهما بالالف والحاء من قوله ابحما وهما ابو جعفر ويعقوب قرأ بفتح التاء بالبناء للفاعل إلا أن تقطع قلوبهم. وأما خلف العاشر فقرأ بضم التاء بالبناء للمفعول إلا أن تقطع قلوبهم. ثم قال: إلا أن الخف قم إلى. يرون خطاب الفه. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من فه وهو يعقوب قرأ بإلى المخففة الجارة فقرأ هكذا: إلى أن تقطع قلوبهم. وأما أبو جعفر وخلف العاشر قرأ بإلا أداته استثناء. إذا يعقوب يقرأ إلى أن تقطع قلوبهم، ويقرأ أبو جعفر إلا أن تقطع قلوبهم، ويقرأ خلف العاشر إلا أن تقطع قلوبهم. ثم قال: يرون خطاب الفج وبالغيب فج. والمعنى ان المثار اليه بالحاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى: أولا ترون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين بجاء الخطاب. وقرأ خلف العاشر بالغيب يعني أولا يرينا. وقرأ كذلك أبو جعفر قرأ كذلك بياء الغيبة أولا يرينا في قراءة خلف كذلك. إذا يعقوب قرأ بتاء الخطاب وأبو جعفر وخلف قرأ بياء الغيبة يرينا. يهيب أن مستفى والمعنى أن المشار إليه بالفاء من كفى وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منه. تزيغ بتاء التأمير تزيغ قرأ هكذا خلف العاشر. وقرأ يعقوب وأبو جعفر أيضا بتاء التأمير تزيغ فاتفقوا على قراءتها هكذا. سورة يونس إنه يبدأ الجلى والمعنى أن المشار إليه بالألف من إنجلى وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده بفتح الهمزة على تقدير لأنه وذات القراء ومنهم خلف ويعقوب قرأ أو قرأوا بكسر الهمزة إنه على الاستئناف. وكل قرى تستاني ثم والمعنى أن المشار إليه بالحاء من قم وهو يعقوب قرأ قوله تعالى لقضى إليهم أجلهم كقراءة ابن عامر الشاطبية. وقرأ خلف وأبو جعفر لقضي إليهم أجلهم كقراءة الجماعة ينكر يدل. والمعنى أن المشار إليه بالياء من يد وهو روح عن يعقوب قرأ قوله تعالى إن رسلنا يكتبون ما ينكرون بالياء وينكركم أب. والمعنى أن المشار إليه بالألف من أب وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى هو الذي ينصركم في البر والبحر ينصركم من النجم. وأما خلف ويعقوب قرأ هو الذي يسيركم في البر والبحر فقراءة الجماعة قطع نصف من الحلق. والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى كأنما أغشيت وجوههم قطع عن من الليل مظلما بسطول الطاء مع القلقلة